فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ينفقون الأموال من أجل أن يقوموا بتلك المخططات، ينفقون الأموال ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون الأموال ليجتثوا المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى هو القائل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يقومون بكل عمل ويقومون بشتى الوسائل وبكل الإمكانيات المتاحة من أجل إذلال المسلمين، من أجل إذلال المسلمين يقومون بذلك. وما رأيناه في تلك الأيام الماضية عند أن هددت أمريكا بقطع المعونة عن بلادنا وكأن الرزق بيدهم، والله تعالى هو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله تعالى يرزق الدواب، فكيف لا يرزق الموحدين؟ كيف لا يرزق المؤمنين؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يقل أمريكا هي الرزاق، لم يقل أمريكا هي التي بيدها الأرزاق. يهددون بقطع تلك المعونة، وهذه وسيلة من وسائل الحرب، الإذلال. هناك حرب حسية وهناك حرب معنوية، هناك حرب على الإسلام من كل النواحي وبشتى الوسائل وبكثير من الطرق، إما أن يواجه المسلمين مواجهة مسلحة، وإما أن يفسدوا المسلمين بالإعلام وبالثقافة، وإما أن يفسدوا في اقتصاد المسلمين. وها نحن نرى كم أفسد هؤلاء في بلادنا وفي اقتصادنا. نعم، أفسدوا فسادا عظيما، ذلك بوسائلهم الاستخباراتية وبالذين يعملون من المسلمين من المنافقين من الذين باعوا ضمائرهم ودينهم رخيصا من أجل رضا أمريكا، وما يحصلون عليه من دراهم وقروش، هذا كله واقع. ثم إذا بهؤلاء وقد بذلوا تلك المعونة أصلا من أجل إذلالنا ومن أجل إخضاعنا ومن أجل أن تمكث تلك البلاد في حاجة ماسة إلى هؤلاء، مكر ودهاء وخبث، والناس راقدون نائمون، يبعثون بتلك أو بهذا المليار، والبلاد تذخر بكثير من المليارات وفيها من الرزق ما الله به عليم، ثم يقطعون جزءا منه للاقتصاد بشروط، ويقطعون جزءا للمساعدة العسكرية بشروط كذلك، حتى تبقى خاضعا محتاجا، لأن من الشروط أن تأخذ السلاح منهم وأن يكونوا هم المصدر الرئيس الذي تحتاج إليهم، وأنت وميكنتك وسلاحك كله من أمريكا، وتحتاج لهذا السلاح لتلك القطع من الحديد، تحتاج قطع غيار وتحتاج ما يقيم هذا الحديد، فتحتاج إليهم كذلك، فحياتك كأنها بأيديهم ورزقك كأنه بأيديهم، فإن رضوا عنك بعثوا تلك المعونة وزادوا فيها، وإن وجدوا منك إعراضاً أو وجدوا منك تلكؤاً أو معارضةً فإنهم يهددون بتقليصها أو بمنعها، أي ذلٍ بعد هذا الذل، أي خضوعٍ بعد هذا الخضوع، إنه خضوعٌ وذلٌ والعياذ بالله. إن من السياسات التي يفعلها أعداء الإسلام ليخضعوا المسلمين سياسة الإفقار، أن يفقروا المسلمين، أن يعيشوا المسلمين في فقر وفي خضوع وفي ذل بسبب ما هم فيه من فقر. فإن لم يفلحوا في مواجهة عسكرية ومواجهة وإفساد إعلامي فإنهم يسعون لإفقار المسلمين. فدويلات صغرى لا تقوى على أن تقدم ولا أن تؤخر، فلا بأس، فقد كفى هؤلاء أنفسهم، وقد كان هؤلاء في ضعف لا يحتاجون إلى مواجهة، فلا بأس أن تفتح عليهم الدنيا فتفسدهم بكثرة المال وبكثرة عرض الدنيا. أما بالنسبة للدول الكبرى وللدول المحورية وللدول التي تحتل مكانة استراتيجية كمصر والعراق وليبيا وهذه الدول، فإنهم يسعون جاهدين إلى إخضاع تلك الدول بالفقر، فمرة بالحصار ومرة كذلك بمخططات استخباراتية من أجل إفساد الاقتصاد. وما رأيناه في العراق يدل دلالة واضحة على ذلك، وما يعيشه إخواننا في الصومال يدل على ذلك، وما عشناه من قبل وما نعيش فيه الآن دليل كذلك على ما أقول، سياسة الإفقار. إن هذه السياسة التي يحاربنا بها أعداء الإسلام، وهي وسيلة من ضمن وسائل، وهي طريقة من ضمن كثير من الطرق التي نحارب بها، سياسة الإفقار، سياسة أنهم يقومون بتخريب اقتصاد البلاد. من أجل ماذا؟ إن في الفقر خراب للعلاقة بين العبد وربه، إذا انعدم الإيمان وإذا ضعف الإيمان فإن العبد يسخط على ربه سبحانه وتعالى. تلك السياسة تؤدي إلى فساد في الاقتصاد وإلى فساد في السياسة كذلك، الفقر، ويؤدي كذلك إلى فساد في المجتمع، ويؤدي إلى فساد في العلم وفي التقدم وفي المعرفة. كل هذا ينبني ويؤثر الفقر فيه. نعم، الفقر يؤثر في ذلك كله، ولذلك يسعون ليلا ونهارا إلى ذلك بشتى الطرق والوسائل. فإذا بهم إذا ما جعلوا الشعب فقيرا جعلوه ذليلا، يفسدون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. عند أن يقوم الإنسان فيرى أن الله ما عدل فأعطى فلانا وأغناه وأعطاه وأفقره فلم يعطه ولم يمن عليه بالمال، فعند ذلك يقول كما يقول بعض الناس: يعطي الحلق لمن لا أذن له، لمن لا ودان له، وكأنه يسخط على ربه. هذا يسخط على الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل، وهذا لو قام بما أوجب الله تعالى عليه فسعى في تحصيل الرزق لمن الله تعالى عليه بالرزق، ولا أعطاه الله تعالى الرزق من عنده سبحانه وتعالى. وإما أن يفسدوا بين العبد وربه باعتقاد فاسد كاعتقاد الجبرية الذين يرون أنهم مجبورون على كل شيء وأن الأمر لا خيار فيه، فيرى الإنسان عند ذلك أن الله قد قسم الأرزاق، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فيقول الإنسان بهذا الاعتقاد الفاسد يقول كلمة حق يراد بها باطل، قسم الله الأرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلماذا أسعى لتحصيل رزقي ولماذا أسعى لرفع نفسي من تلك الدركات المتدنية فأكون في مرحلة الكفاف أو يمن الله علي بالغنى، فيكون هذا اعتقاد فاسد، اعتقاد لم يرضى به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسأل الله الغنى، كما في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه الغنى، بل كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر، نعم يستعيذ بالله من الفقر، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، هكذا كان يستعيذ بالله من الفقر، فليس ممدوحا أن يمكث الإنسان ويترك السعي ويسلم نفسه لذل ولفقر من شيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء كذلك في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أم سليم قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بماذا؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله وولده وأكثر وبارك له فيما أعطيته، بل قال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال امرئ قط ما نفعني مال أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا ومالي لك يا رسول الله، وقال: نعم صاحب المسلم هو، كل ذلك في المال، حتى إذا ما قام الإنسان بهذا المال فأغنى نفسه ورفع نفسه من مراتب الدون والذل، فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يذله أو أن يخضعه أو أن يتحتم عليه أو أن يشترط عليه تلك الشروط الجائرة. ومما يدل على ما يكون من فساد بسبب الفقر، وهو ما يريده أعداء الإسلام بشتى الطرق والوسائل لإفقار المسلمين لإعمال تلك السياسات، إنها خطط مدروسة، أمور مدروسة، عند أن يكون الإنسان فقيرا، وأعيد وأقول مع عدم الإيمان أو بضعف الإيمان فإنه يبيع دينه، نعم يبيع دينه، وكم رأينا من أناس من أهل النفاق ممن باعوا دينهم رخيصا من أجل أن يتحصلوا على ورقة خضراء أو ورقتين أو أكثر من ذلك، كم رأينا وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما الذي جعله يبيع دينه؟ إنه الفقر، إنها الحاجة، إنه يريد أن يؤسس لمستقبله ولمستقبل أولاده، عند ذلك يبيع دينه، عند ذلك يكون جاسوساً، عند ذلك يكون عميلاً، عند ذلك يكون متعاوناً مع أعداء الإسلام على دينه وعلى بلاده وعلى المسلمين وعلى إخوانه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه مفسدة عظيمة من المخطط الذي يسعى له أعداء الإسلام. من تلك المفاسد كذلك معلوم أن ما من بلد إلا وتقوم على سياسة واقتصاد، والسياسة والاقتصاد هي التي ترقى بشؤون البلاد والعباد، وتجعل للبلاد والعباد منزلة ومكانة في وسط دول العالم، في وسط تلك الصراعات التي يأكل فيها القوي الضعيف، والذي يأكل فيها الغني الفقير. ومن أسباب، سبب يرتبط بسبب، ومن أسباب كذلك الفساد الاقتصادي والسياسي الفقر. ما يسعى إليه أعداء الإسلام ويمكرون به للمسلمين أن يجعلوا بلادنا فقيرة، فإذا ما جعلوا البلاد في حالة فقر صارت في حالة خضوع وخنوع وذل واستكانة، فعند ذلك يحركونها ويحركون المسؤولين فيها كما يحركون لعبة الشطرنج. إذا ما وجدت فساداً اقتصادي وفساداً سياسي فمن أسباب ذلك الفقر. فما الذي يحدثه الفقر؟ يحدث الفقر أزمة بين الحاكم والمحكوم، فترى اضطراباً وترى اعتصامات ومظاهرات، اعتصامات فئوية، يؤدي ذلك إلى عدم سير عجلة الإنتاج. ترى كساداً اقتصادي، ترى خراباً تجارياً، عند ذلك يؤثر ذلك في الاقتصاد. وإذا ما تأثر الاقتصاد وصارت تلك البلاد في حاجة إلى معونة الغير، في حاجة إلى قمح من الغير، في حاجة إلى أن تطعم الجائعين، إلى أن تسد الرمق. فقديما قالوا: جوع كلبك يتبعك، إذا ما أجعت كلبك فإنه يتبع خلفك. يريد الفتات، يريد الفضلات، يريد ما تمن به عليه، فيستخدمون معنى تلك السياسة: جوع كلبك، تحتاج إليهم، فإذا ما وجدوك ستبدأ تلعب بذنبك. قاموا وأرادوا أن يمنعوا تلك المعونة، وأن يمنعوا هذا المال، وأن يحوجوك بعد ذلك إلى أمور، هذا ما يظهر على الساحة وعلى الشاشة، لكن هناك من المكر ومن الأفعال ما الله به عليم، مما يفعل من صفقات ومن تدخلات يفسدون بها زراعتنا، يفسدون بها بيئتنا، يفسدون بها كذلك اقتصادنا. وما يخفى عنا ولا يخفى عن كثير منا ما يقوم به البنك المركزي أو البنك الدولي، وما يقوم به صندوق النقد الدولي، هذا الصندوق الذي يقوم عليه اليهود، هذا الصندوق الذي يقوم عليه الصهاينة. انظر، من أسبوعين تحث أمريكا الدول المانحة، الدول العربية الأشقاء من المسلمين الذين تبرعوا والذين وهبوا هبات ولم يسلموها بعد إلى بلادنا وإلى المسلمين وإلى المصريين، فتحث أمريكا تلك البلاد متوعدة أو مهددة أو محفزة، إما بالوعيد والتهديد وإما بالترغيب على ألا يسلموا تلك الأموال إلا بعد أن تأخذ مصر وأن تأخذ قروضاً من صندوق النقد الدولي. لماذا؟ كل هذا من أجل أن يفسدوا في البلاد وأن يغرقوا البلاد بالديون، فيبقى المسلمون مهما ظهر من اقتصاد ومن طفرات يسددون من هذا المال، من عرق أبنائنا، من جهود المسلمين، يسددون الربا ويسددون هذا الصندوق ويقعون في الربا الذي توعد الله تعالى بالحرب عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب يريد أعداء الإسلام أن يقحموا المسلمين في تلك الحرب مع ربهم. هؤلاء يفعلون تلك الأفعال ويدعون بعد ذلك أنهم يسعون جاهدين في مصلحة المسلمين، في إرساء الديمقراطية في بلادنا وفي دفع الأموال لتلك المنظمات التي تسمى بالمنظمات الحقوقية، تلك المنظمات التي ما رأيناها من قبل تدافع عن معتقل، تلك المنظمات التي ما رأيناها من قبل تقوم بمصالح الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين، تلك المنظمات التي تعمل بكل صراحة وبكل بجاحة في الجاسوسية في العمالة، ويرى ذلك وعلى نظر المسؤولين يقومون بهذه الأعمال الدنيئة وبهذا التجسس البغيض، يقومون بذلك، وتأتي المعونة من أمريكا ويؤمر المسؤولون أن يقتطعوا منها ما اشترط عليهم لهذه المنظمات التي تعمل جاهدة في بث الفرقة بين المسلمين، في بث الرعب بين المسلمين، في بث الفوضى في بلادنا في زمن الفوضى. هذه المنظمات التي تنفق عليها أمريكا هذه الأعمال من تلك البلاد التي تدعي أنها تسعى جاهدة لإرساء الديمقراطية ولتأسيس الديمقراطية، سبحان الله، يحاربوننا ليل نهار وينفقون الأموال، والله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وإذا بهم في صورة أخرى يرسلون الجيوش لتأسيس الديمقراطية وينفقون الأموال لإرساء الديمقراطية. سبحان الله، ما هذه المحبة التي تكون، وما هذا الخير الذي سنتحصل عليه من وراء الديمقراطية من بلاد هذا حالها وهذا هو مكرها وتلك أعمالها، لتعلم أنهم ما صدروا لنا شيئا فيه النفع، لتعلم أنهم ما صدروا لنا شيئا يكون فيه الخير للإسلام وللمسلمين. نعم، هذا عمل يقومون به لإفقار المسلمين، ليؤدي ذلك إلى فساد سياسي وإلى فساد اقتصادي. لو أنك اليوم أردت أن تحارب أو أن تدافع عن نفسك في بلادك، ومنعت أمريكا تلك المعونة، أو لامسكت ما تحتاج إليه من قطع أو من أسلحة أو من ذخيرة للمعدات الأمريكية، صار الجيش في حيص بيص. هذا لا يفعله التاجر الصغير، لا يعتمد على مورد واحد، لا يعتمد على مصنع واحد. لابد وأن يكون لك موردون، لابد وأن يكون لك عدة اتجاهات بين أمريكا وروسيا والصين إلى غير ذلك، حتى لا يؤثر أحد في قرارك، حتى لا يؤثر أحد في اقتصادك. أما عن الأمر الثالث فيما تفعله تلك السياسة، سياسة الإفقار والسعي في إفقار المسلمين، الفساد الاجتماعي، الفساد الأسري، والفساد كذلك ما يؤدي إلى فساد في المجتمع. أي فساد يحدث في المجتمع؟ إن هذه السياسة هو ما تؤديه من إفقار وفقر، يؤدي إلى انتشار الفوضى، ويؤدي إلى أكل المال الحرام. يؤكل المال الحرام بسبب ماذا؟ بسبب الفقر. ما الدليل على ذلك؟ أولا من الشرع، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الرجل الذي قام وقال لأتصدقن اليوم والليلة بصدقة، فقام فتصدق فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، قال الحمد لله على سارق، لا تصدقن بصدقة، فتصدق فوقعت في يد زانية، فأصبح الناس يقولون تصدق على زانية، قال الحمد لله على زانية، لا تصدقن الليلة بصدقة، فتصدق فوقعت في يد غني، فقال الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأخبر بأن السارق لعله يستعف بتلك الصدقة عن السرقة، والزانية لعلها تعفها تلك الصدقة عن زناها، وأما الغني فلعله أن يقتدي بك وأن تؤثر فيه فيكون من المتصدقين. سارق تصدق عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أن الرجل أخبر لعله بتلك الصدقة بهذا المال أن يعفه عن السرقة، أي كان سارقا بسبب عدم المال، بسبب الفقر. وكم اليوم يحدث من قطع للطريق بسبب الفقر، كم يحدث اليوم من بلطجة بسبب الفقر، كم يحدث اليوم من رشوة وغلول بسبب الفقر. هذا فساد في المجتمع، فساد أثر فيه بعد الإيمان، غياب الإيمان وبعد ضعف الإيمان أثر في هذا الفساد الفقر، من قتل ومن رشوة ومن غلول ومن قطع للطرقات، هذا كله يؤثر فيه الفقر وهو سبب في انتشار ذلك. لتعلم أنهم ما يفعلون شيئا عبثا أو شيئا هكذا بغير فكر وبغير علم، يؤثر الفقر فيجعل الناس فاسدين في المجتمع، بل كذلك يؤثر في النظام الأسري. في النظام الأسري ترى اليوم الرجل يتقدم الرجل إلى ابنته فلا يراه مستطيعا أن يقوم بجهاز ابنته من تلك الأعباء الثقيلة التي يحمل كل منا الآخر بها، فإذا بالناس وبالشباب يعزف الكثير منهم عن الزواج ولا يستطيع أن يقوم بأعباء الزواج، فتظهر العنوسة، وإذا ما ظهرت العنوسة ظهر الفساد وظهر الزنا وظهر الفجور من شباب وشابات، من فتية وفتيات، هذا موجود. وكان العامل في ذلك فقر كذلك، يتزوج الرجل ولا يستطيع أن يقوم بأعباء بيته، فتظهر كثير من المشاكل. وكم من المشاكل الأسرية بسبب عدم الإنفاق وبسبب قلة المال. بل عند ذلك تطلب المرأة أن تخرج إلى العمل، ويطلب الأبناء أو يقوم هو بإخراج أولاده إلى العمل. فإذا ما خرج هؤلاء الأولاد، من أين يخرج لنا بعد ذلك طبيب ومهندس؟ وعند أن تنتشر الأمية في المجتمع ينتشر الفساد والإفساد. وعند أن تخرج المرأة من بيتها الذي قال الله في حقها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ترى ممن يجاورها ويجالسها في مكتبها ما لا تراه من زوجها، ترى تدليسا وغشا وتزييفا، فترى رقة وترى حملا وديعا وترى رجلا رومانسيا، لا تسمع تلك الكلمات الرقراق الشفافة في بيتها، فيظهر الفجور ويظهر خراب في البيوت، تتفكك الأسر بسبب ماذا؟ سياسة الإفقار الذي تسعى فيها تلك الدول. ونحن في حال سبات، في حال نوم، غرقى في الكرة وفي المسابقات الكروية، تلك المسابقات التي أدت إلى البغضاء والشحناء وسفك الدماء، تلك المسابقات التي أضرت بالمسلمين ضرراً بالغاً. ما زلنا في لعب وفي تيه وفي عبث، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: إننا اليوم نرى هذا الواقع الأليم، ونرى ما يمر به المسلمون في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين. كل ذلك يحدث بسبب بعد المسلمين عن دينهم وتفريطهم في السبيل وفي الصلة التي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ما نراه اليوم من سياسة محكمة تقوم بها الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا، من تلك السياسة التي أتكلم عليها سياسة الإفقار. سياسة الإفقار رأيت كيف تساهم في فساد اعتقادي، وكيف تساهم في خراب للضمائر، وكيف تساهم في فساد سياسي واقتصادي، وكيف تساهم في فساد اجتماعي وأسري، كذلك تساهم في فساد علمي ثقافي. أمة مشغولة برغيف الخبز، كيف تتقدم هذه الأمة؟ كيف تتعلم هذه الأمة؟ كيف تبتكر هذه الأمة؟ كيف يبدع مبدعوها؟ وكيف ينتج المنتجون فيها؟ جاء في ترجمة محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أن جاريته قالت له: لقد نفد الدقيق. قال: والله لقد ذهبت من رأسي 40 مسألة من مسائل الفقه، بسبب أنها شغلته بحاجة الدنيا، ذهب من رأسه 40 مسألة من مسائل الفقه. وكان الشافعي يقول: لو كلفت بشراء بصلة ما فقهت مسألة، وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا تستشير من لا يوجد في بيته دقيق، لا تستشيره، لأنه يرى أنه صار مشوش الفكر، لا يستطيع أن يتكلم وفكره محرر لانشغاله بحاجة بيته وأسرته. فنداء المعدة مقدم على نداء الضمير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي القاضي وهو غضبان، القاضي لا يقضي وهو غضبان، فيشوش على حكمه واعتداله غضبه. قال الفقهاء: لا يقضي وهو جوعان، لا يقضي وهو عطشان، لا يقضي وهو مشوش، لأن ذلك يفسد عليه في القضاء. أين العلماء اليوم؟ أين علماء الأمة؟ أين مفكرين الأمة؟ إن كل منهم يسعى لتأسيس رزقه، وكل منهم يسعى لتأسيس مستقبل أولاده، فكيف ينتج هذا المنتج؟ وكيف يقوم هذا المفكر؟ وكيف يقوم هذا الباحث؟ إننا لا نوفر اليوم أموالاً لهؤلاء الباحثين، فعند ذلك يقع الفساد في الفكر وفي العلم وفي التعليم. المدرس اليوم همه ليس أن يعلم الأبناء، ليس أن يرقى بشأن أبناء المسلمين، همه كيف يحصل المال، وعلى كل رأس كم يحصل، من أجل أن يشتري أرضاً بضمياط الجديدة، ومن أجل أن يبني أرض كذا، ومن أجل أن يسافر ويعمل كذا وكذا، فيحدث فساد في التعليم. الطبيب اليوم في كثير من المحافظات طبيب يعمل سمساراً، يعمل في شراء الأراضي، ويعمل في الموبيليا، ويعمل ويعمل ويعمل. فقل لي بالله عليك، متى يطور نفسه؟ متى يواكب الحدث؟ متى يقف على ما حدث من اختراعات حديثة؟ لأنه مشغول، مشغول بتأسيس مستقبله. هذا في مستوى الطب وفي شتى المجالات التي نعيش فيها في البلاد. هناك حالة من المنافسة البغيضة، من أجل ماذا؟ من أجل الهروب من الفقر، من أجل ما رسم لنا من سياسة إفقار. صرنا غرقى اليوم في حالة، والبلاد في حالة نكبة وانتكاسة سياسية واقتصادية على جميع الأشكال والأنواع والألوان. ونجلس في مجلس التشريع يناقش المشرعون دباب الغاز، الصوانات الغاز، ورغيف الخبز. سبحان الله، متى تتقدم هذه البلاد إذن؟ متى؟ إذا كنا سقطنا في الوحل الذي رسمه لنا أعداؤنا. وكنت أتمنى أن يقوم حزب الأغلبية أو التابعون لهم بإحسان أن يرفضوا تلك المعونة التي أذلت المسلمين، ولكنه مكر السياسة. تسمع من حزب: نحن نرفض تلك المعونة، أو نقبل تلك المعونة لأنها إذا رفضناها فقد أثر ذلك في اتفاقية السلام وفي معاهدة السلام. وقد كان هذا ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، يلعن تلك المعاهدة ومن قام بها. وإذا بنا اليوم نريد أن نحافظ على تلك المعاهدة وعلى إرسائها، ثم يأتي الخبر من الجماعة أننا نرفض. وهذا ما كان يحدث من قبل. سياسة اللاسياسة، سياسة التوهان، أن يتوه الناس: ما موقف الجماعة الفلانية؟ لا ندري. الجماعة صرحت بتصريح، والحزب صرح بتصريح، ويذهب الناس في مستنقع الأوهام، لا تدري ما هو الصواب، ولا تدري ما هو الاتجاه الذي تسير فيه البلاد. نقع في هذا المستنقع، ثم في قضية رغيف الخبز، ثم في قضايا من أجل أن نهدئ الرأي العام، ومن أجل أن يتكلم الناس، فما من رجل إلا ويقول إن الناس ينظرون لنا، إن الناس يريدون منا. اتق الله، يجب أن ترعى أولاً ما يريده رب العالمين، وإن لم يرضى بذلك الناس أن تفعل الصواب لا أن تفعل ما يراه الناس. فكم من أناس يتفقون على ضلالة وعلى خطأ لعدم المعرفة ولعدم فقه ما وراء الكواليس، ولكننا صرنا نرضى أن يرضى عنا العلمانيون وأن يقولوا إنهم يمشون الآن بأسلوب جيد، وكنا نخشى من الحزب الفلاني في عمله فرأينا صورة مشرقة ورأينا عملا دؤوبا وجادا. بالله عليك، إذا رضي عنك العلمانيون فأنت في خطر، إذا رضي عنك اليهود والنصارى فأنت في ضلال، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ما لك من الله من ولي ولا نصير. يأتي في بعض البرامج أناس من العلمانيين يثمنون دور الأحزاب الإسلامية، وتفاجأوا بالعمل الدؤوب والجيد الذي يعمل به الأحزاب الإسلامية، ويدلل أحدهم أن أحد هؤلاء يوم أن نزل في مشاكل العامرية طلب من رئيس المجلس نفسه في اللجنة المشكلة أن تنزل معه الآنسة سوزي النصرانية لتباشر معهم هذا العمل. فكيف لا يرضى عنك العلمانيون بهذه المطالبة؟ كيف لا يرضى العلمانيون والقصيدة فيها انهزامية؟ من بداية الأمر نحن اليوم في محك، نحن اليوم في أزمة، لا نريد أن نخرج من ذل ومهانة إلى ذل ومهانة باسم الإسلام، بتدليل الإسلام على ذلك. لا، نريد من رفع راية شرع الله أن يقوم بشرع الله كما يريد الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم نريد علاجاً اقتصادياً لمشكلة الفقر ولسياسة الإفقار، نعالج ذلك معالجة شرعية. لا نريد رجلاً متفذلكاً يقول لا ننادي بشرع الله إلا إذا وفرنا الخبز. لن يتوفر الخبز إلا بشرع الله، لن يتوفر ولن يرقى الاقتصاد إلا إذا ما أقمنا شرع الله. فالله تعالى هو القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من قبل كان هؤلاء يبغضون الشرع، لا يتحايلون على الشرع، أما أن يأتي المسلمون اليوم فنتحايل نحن على شرع الله، العقاب سيكون أشد والعاقبة ستكون وخيمة. اعلم يا رعاك الله أن الأمر يسير في طريق واحد، أمر الاقتصاد مع شرع الله. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تريد علاجاً اقتصادياً بشرع الله، تريد أن نفر من الكساد التجاري بشرع الله، تريد أن تعالج مشكلة الخبز يكون ذلك بشرع الله. ليست كل قضية تعالج كما قال أحد النواب، نريد المفتش مفتش التموين عليه مفتش تموين، ونريد في كل فرن مفتش، ومن قائل نرفع الدعم، ومن قائل نضع الدعم. ألم يخاطب هؤلاء قلوب المسلمين؟ كثير من هؤلاء التجار الجشعين لا يراقبون الله، لا يعرفون أن بيع الدقيق المدعوم حرام، حرام، يحتاجون إلى تثقيف. تلك القنوات التي تبث ليلا ونهارا ما يزيد الفرقة وما يزيد التأزم تأزما، ألا يكون هناك توعية للمسلمين؟ توعية ليراقب هذا العام الرب فيحسن في عمله. المراقبة إذا ما راقب ربه سبحانه وتعالى، عند ذلك افرض قوانين، أو مع فرض القوانين خاطب الوازع الديني الإيماني، هذا الوازع الذي جعل أناسا يمتنعون عن الحرام، ليسوا بأناس، ونحن من بني الجان، نحن من بني آدم كذلك، الإنسان فيه ضمير يريد من يوقظ هذا الضمير، وهذا ما قلناه سبيل الدعوة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كأن القضية قضية قوانين، وتأتي القوانين تعقبها القوانين، ولن تجد نجاحا ولا فلاحا. لماذا؟ لأنك ما خاطبت الضمير، لأنك ما قمت بمخاطبة الوازع الديني. يقول عبد الله بن دينار: خرجت مع عبد الله بن عمر فكنا في الصحراء، فإذا بعبد بغلام صغير يرعى الغنم، فقال له ابن عمر: بعني شاة. قال: لم يأذن لي سيدي. قال: قل له مختبرا للغلام: أكلها الذئب؟ فقال: وأين الله، وأين الله؟ غلام صغير يقول: وأين الله؟ نريد من التاجر يقول: أين الله؟ من الخباز يقول: أين الله؟ ألا نستطيع أن نوصل لهؤلاء أن يقولوا: أين الله؟ ألا يستطيع من الدعاة الذين صار الواحد منهم ينظر إلى الشاشة، والواحد منهم إلا من رحم الله، ألا نستطيع أن نوصل ذلك؟ تأتي جارية كما قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، يقول أن امرأة جلس معها رجل وكان في فلات، فراودها على الزنا، فقال لها: لا ترانا إلا الكواكب، لا يطلع علينا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب تلك الكواكب؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل ستأتي لمعالجة الرشوة أن تجعل رقيباً وكاميراً على كل مكتب؟ ولو فعلت ذلك، ألا يستطيع أن يأخذها في بيته أو في طريق عام؟ إن الوازع والمراقبة هي التي تجعل الأمة تفيء وتعود إلى ربها بشرع رب العالمين. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا، وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار، بالرجوع إلى الله سبحانه، يأتي رجل إلى الحسن يشكو العقم، يقول له: استغفر الله. يأتي آخر يشكو الجدب، قال: استغفر الله. يأتي ثالث يشكو قلة الماء، قال: استغفر الله. يشكو ما في بستانه من قلة الثمار، قال: استغفر الله. فقال له المستمع: جاءك أربعة بتلك المشاكل المختلفة المتعددة، تقول لهم جميعا: استغفروا الله. قال: أما سمعت قول الله تعالى؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وفي الآية الأخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم. بشرع الله، لا أن نحيي شرع الله أو أن نعطل شرع الله حتى نوفر الخبز. كيف توفر الخبز والمعونة ما زالت من أمريكا وقمحك من أمريكا؟ فإذا أردت أن تفقر شعبا وأن تتحكم فيه فتحكم في بطنه، فلا بد عند ذلك أن يكون هناك عودة وأن يكون هناك توبة وأوبة، فنعود بصدق إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يقول رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل له مخرجا، هو الذي ييسر المخرج وهو الذي ييسر السبيل. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بلد فيها تلك الثروات كبلادنا، لابد وأن تعيش في نعمة النعماء. بلد فيها ثروة سمكية ومائية، تلك الشواطئ يخرج الصيادون اليوم من شواطئنا، شواطئ البحر المتوسط، شواطئ البحر الأحمر، لا يجدون أسماكاً، لا يجدون ما يتحصلون عليه، يذهبون إلى بلاد المغرب، يذهبون إلى شواطئ تونس والجزائر وليبيا، ويدخلون في المياه الإقليمية ويقبض عليهم ويودعون السجون، يذهبون إلى اليمن وإلى البحر العربي، وإذا بالصوماليين وبقطاع وبهؤلاء القراصنة يسطون عليهم يأخذون أموالهم. ما الذي جعل هؤلاء لا يجدون أسماكاً في هذه الشواطئ المترامية؟ إنها ذنوبنا، ذنوب العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عندنا من الخيرات ما لا تراه في بلد من البلدان العربية، بل في كثير من بلدان العالم، وما زلنا نتسول ننتظر من القريب ومن البعيد، من العدو ومن الصديق. هن وهانت أنفسنا على أنفسنا، فصرنا نتسول الناس. لماذا؟ لما يوجد فينا من خلل وفساد وبعد عن دين رب العالمين. فلا بد أن نشخص الحالة تشخيصا صحيحا. لا بد من عودة، لا بد من توبة، لا بد من استغفار، لا بد من إقامة لشرع الله الذي قال فيه رب العالمين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يغنمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أغننا، اللهم أغننا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أزدل على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار. اللهم ادفع عنا الفساد، اللهم ادفع عنا الفساد والبلاء والإحن والمحن يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا واحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة. الله أكبر.